بعد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. يقول الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الصيام، قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصومه. متفق عليه. صحابي هذا الحديث هو ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، وهذا الصحابي من اكثر الصحابه رضي الله عنه روايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف اسمه واسم ابيه على اقوال كثيره، واشهر اقوال العلماء في ذلك انه عبد الرحمن بن صخر، وهو مشهور بكنيته ابو هريره رضي الله عنه وارضاه. واما ما يتعلق بالتخريج فالحديث مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث، قال: متفق عليه. واما ما يتعلق بمتن هذا الحديث، يقول الحافظ رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا، لا تقدموا. وأصل هذه الكلمة لا تتقدم بتهي، أصل هذه الكلمة لا تتقدم بتأي، فحذفت إحدى التأي تخفيفا، حذفت إحدى التأي تخفيفا. وهذه اللغة معروفة ومشهورة في لغة العرب، وهي يعني كثيرة في كتاب الله جل وعلا، يعني كثير من الكلمات يعني في كتاب الله جل وعلا يعني جاءت يعني على هذا النحو، يعني فعل مضارع تكون في أوله تاء فتحذف إحدى التاءين تخفيفا، كقوله تعالى مثلا في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا. لا، هذه ما عداش علاقة. ولا تيمموا، أحسنت، كانت على لسانك. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تيمموا أصلها لا تتيمموا، لا تتيمموا الخبيث، يعني لا تقصدوا الخبيث لتنفقوا منه. أصل هذه الكلمة لا تتيمموا، فحذفت إحدى التأيين تخفيفا. وهذا كثير جدا يعني في القرآن الكريم، يعني تحذف يعني إحدى التأيين تخفيفا. إذا فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تقدموا رمضان، أي لا تتقدموا رمضان، لا تتقدموا رمضان، ولا تسبقوا رمضان بأن تصوموا يوما أو يومين. وكان الناس يعني كانوا يفعلون ذلك احتياطا، يعني بعض الناس كانوا يفعلون ذلك احتياطا، يعني قبل أن يدخل عليهم يعني شهر رمضان يصوم قبله يوما أو يومين احتياطا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهاهم النبي صلى فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، بصوم يوم ولا يوم. وهذا هو سر يعني سر يعني ذكر هذين اليومين، لأن الناس قد يفعلون ذلك احتياطا لشهر رمضان، يصومون قبل رمضان يوما أو يومين احتياطا لشهر رمضان. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، قال: وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب فيمن يقصد ذلك، يعني الغالب من يريد أن يحتاط لشهر رمضان يتقدم هذا الشهر بصوم يوم أو يومين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة هذا: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلا رجل، يعني استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بحكم من الحكم السبع، يعني هذا الرجل وهذا الشخص. قال: إلا رجل كان يصوم صوما، كان يصوم صوما، أي كانت له عادة، كانت له عادة في صومه، كانت له عادة في صومه، فإذا وفقت عادته هذه الأيام التي تسبق رمضان فيجوز له أن يصوم عادته. ولهذا قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، كان يصوم صوما فليصومه. مثلا لو أن اليوم الذي يسبق رمضان هو يوم الاثنين، اليوم الذي يسبق رمضان هو يوم الاثنين، وكان من عادة الرجل أن يصوم يوم الاثنين، كان من عادة الرجل أن يصوم يوم الاثنين، فهل له أن يصوم هذا اليوم؟ نقول نعم، لأنه من عادته صيام هذا اليوم، من عادته أن يصوم يوم الاثنين، ووافق أن يكون يوم الاثنين مثلا هو اليوم الذي يسبق رمضان، فنقول لك أن تصوم هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذه السورة من هذا الحكم، قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما، يعني كان له عادة أنه يصوم ذلك اليوم، قال عليه الصلاة والسلام: فليصوم. ولهذا إذا كان اليوم الذي يسبق رمضان هو يوم الاثنين، وكان من عادة الإنسان أن يصوم الاثنين، فله أن يصومه، ويصومه بنية ماذا يا جماعة؟ بنية الاثنين، لا بنية أن يحتاط لشهر رمضان. إذا كان اليوم الذي يسبق رمضان مثلا هو يوم الخميس، وكان من عادة الإنسان أن يصوم هذا اليوم، فله أن يصومه بنية الخميس لا بنية الاحتياط لرمضان. إذن هذا هو معنى الحديث، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. هذا الحديث تحته عدة مسائل تتعلق بالصوم عموما وبشهر رمضان خصوصا. أولا قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تصوموا رمضان، يدل على جواز إطلاق كلمة رمضان على الشهر المعروف دون أن تضاف هذه الكلمة إلى كلمة شهر، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يجوز أن نقول رمضان صمنا مثلا رمضان، صمنا رمضان، أو جاء رمضان، أو خرج رمضان، دون أن نضيف شهر رمضان إلى ثاني شهر، أو أنه يكره ذلك، أو أنه يكره ذلك، وينبغي لمن تلفظ بكلمة رمضان أن يضيفها إلى كلمة شهر. اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض العلماء إلى أنه يكره إطلاق يعني كلمة رمضان دون إضافتها إلى كلمة شهر. ذهب بعض العلماء إلى أنه يكره ذلك، وأنه ينبغي للإنسان إذا تلفظ بكلمة رمضان أن يضيفها إلى كلمة شهر، فيقول مثلا صمنا شهر رمضان، ولا يقول صمنا رمضان، ويقول دخل شهر رمضان، ولا يقول دخل رمضان. إذا فذهب بعض العلماء إلى أنه يكره أن يتلفظ بكلمة رمضان دون إضافتها إلى كلمة شهر، وهذا القول هو قول كثير من المالكية من أصحاب الإمام مالك رحمه الله، ونقل أيضا هذا القول وهذا المذهب عن بعض السلف، نقل ذلك عن بعض السلف كالحسن البصري ومجاهد وغيرهم. والذي عليه أكثر العلماء أنه يجوز التلفظ بكلمة رمضان دون إضافتها إلى كلمة شهر من غير كراهة، يعني لا توجد كراهة في ذلك، فيجوز من غير كراهة أن يقول القائل صمنا رمضان ودخل رمضان إلى غير ذلك. الذين أجازوا ذلك يعني أدلتهم يعني واضحة، الذين أجازوا ذلك أدلتهم واضحة، وهي الأحاديث الكثيرة التي يعني جاءت في هذا السياق، منها هذا الحديث الذي بين أيدينا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في حديث أبي هريرة وهو مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم: لا تقدموا رمضان، ولم يقل لا تقدموا شهر رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق كلمة رمضان دون إضافتها إلى كلمة شهر، فدل ذلك على أن جواز هذا الإطلاق، وأنه لا كراهة أو لا كراهية فيه، ويعني الأدلة على ذلك كثيرة. وأما الذين كرهوا هذا الإطلاق، الذين قالوا يكره إطلاق كلمة رمضان هكذا دون إضافة إلى كلمة شهر، فحجتهم أولا قول الله جل وعلا في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا فالآية يعني لما ذكرت هذه الكلمة كلمة رمضان جاءت فيها مضافة إلى كلمة شهر، لم يقل رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا فقال يعني على المسلم أن يتأدب بهذا الأدب القرآن، فإذا ذكر كلمة رمضان يضيفها إلى كلمة شهر. واستدلوا أيضا بحديث لكنه حديث ضعيف، هذا الحديث يعني رواه البيهقي وغيره، رواه البيهقي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا رمضان، لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله الحسنى، ولا تقولوا شهر رمضان. هكذا جاء في هذا الحديث: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله الحسنى، ولا تقولوا شهر رمضان. وهذا الحديث رواه البيهقي وغيره وسنده ضعيف، وسنده ضعيف. لأنه من رواية أبي معشر، من رواية أبي معشر، واسمه نجيح بن عبد الرحمن، نجيح بن عبد الرحمن، وهو ضعيف، وهو ضعيف. وبهذا الراوي يعني ضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم كالبيهقي رحمه الله في سننه بعد أن ذكر هذا الحديث ضعفه، وممن ضعفه يعني أيضا ابن عدي، نعم، في كتابه الكامل في الضعفاء ضعف أيضا يعني هذا الحديث. وممن يعني خرج هذا الحديث وتكلم عليه بالتفصيل شيخ الألباني رحمه الله بالسلسلة الضعيفة تحت حديث رقم 6768. إذا فهو يعني حديث ضعيف لا يصح، وهذا القول يعني لا يصح حتى عن أبي هريرة، لأن أبا حاتم الرازي رحمه الله يعني لما يعني تكلم عن هذا الحديث نص رحمه الله بأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولكنه من كلام أبي هريرة، والصحيح أنه لا يصح حتى من كلام أبي هريرة. وأبو هريرة طبعا صحابي معروف مشهور، بل لا يصح أيضا حتى من كلام محمد بن كعب القرظي وهو من التابعين، لا يصح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي هريرة ولا عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله. وجميع هذه المرويات، جميع هذه المرويات مدارها على هذا الراوي الضعيف وهو أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن، روى راوي ضعيف، فلا يصح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي هريرة ولا عن محمد بن كعب القرظي، بل كل ذلك ضعيف، بل كل ذلك ضعيف. ولذلك يعني قول من قال بأنه يعني يكره إطلاق يعني كلمة رمضان دون إضافتها إلى شهر، يعني هذا الكلام يعني الحق أنه لا أصل له، لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف، ولا في كلام السلف. ولذلك يعني حتى السلف كالحسن وغيره ممن ينقل عنه يعني هذا الكلام، يعني النقل يعني إليه يعني فيه ضعف، كما صرح يعني بذلك يعني بعض أهل العلم. ولذلك فلا كراهة يعني في هذا الإطلاق، ولا أصل يعني في الأدلة والنصوص لكراهية يعني هذا الإطلاق. والعجيب، العجيب أن الكثير من المالكية يعني قالوا بهذه الكراهة، كثير من المالكية قالوا بهذه الكراهة. طبعا هذا الكلام رده الكثير من المحققين عند المالكية كالباجي والقرطبي وغيرهم. ويعني العجيب كما قلت، كما أشرت، العجيب أن المالكية وأكثرهم كرهوا هذا، مع أن الإمام مالك، الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ، في كتاب الصيام الموطأ، في كتاب الصيام أول باب، أول باب أورده وذكره الإمام مالك في الموطأ في كتاب الصيام هو قوله باب ما جاء، يقول مالك رحمه الله باب ما جاء في رؤية الهلال، في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان، للصوم والفطر في رمضان. فذكر الإمام مالك رحمه الله هذه الكلمة من غير إضافة، لم يقل في شهر رمضان، بل قال في رمضان. ثم أورد مالك رحمه الله حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رمضان، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رمضان ولم يقل شهر رمضان، فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن رمضان القصاص. إذا شاهد في حول ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رمضان، ولم يقل ذكر شهر رمضان، وهذا الحديث هو أول حديث الموطأ، موطأ ابن مالك رحمه الله. إذا فالقول بكراهة يعني هذا الإطلاق لا أصل له، لا أصل له، والله تعالى أعلم. إذا فالحاصل، أن هذا الحديث، يدل على جواز إطلاق كلمة رمضان دون إضافتها إلى شهر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان، لا تقدموا رمضان. ورمضان هو اسم للشهر المعروف، هو اسم للشهر المعروف، وهو الشهر التاسع، هو الشهر التاسع من الأشهر القمرية، والأشهر القمرية هي محرم ثم صفر ثم ربيع الأول ثم ربيع الثاني ثم جمادى الأولى ثم جمادى الثانية ثم رجب ثم شعبان ثم رمضان. إذا رمضان هو الشهر التاسع من الأشهر الهجرية، ثم رمضان ثم شوال ثم ذو القعدة ثم ذو الحجة. إذا فهو اسم لهذا الشهر المعروف. وقد اختلف العلماء في سبب تسميته بذلك، اختلف العلماء في سبب تسمية هذا الشهر برمضان. قال بعض العلماء، هذه الأشهر القمرية يعني كان لها، كانت لها أسماء عند العرب في الجاهلية، كانت لها أسماء عند العرب في الجاهلية، فلما جاء الإسلام غير تلك الأسماء، وسمي كل شهر بما يناسبه في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان، سمي كل شهر بما يناسبه في ذلك الوقت، الوقت الذي تغيرت فيه التسمية، وفي ذلك الزمان. قالوا فصادف، شهر رمضان يعني أيام حر، صادف شهر رمضان أيام حر فسموه رمضان، لأن يعني كلمة رمض يعني مأخوذة من كلمة الحر والشدة، من كلمة الحر والشدة. فلما يعني صادف هذا الشهر يعني أيام الحارة سموه ماذا؟ رمضان. وكان رمضان يسمى في الجاهلية قبل الإسلام كان يسمى ناتق، ناتق. وذكر يعني هذا الكلام العيني رحمه الله في كتابه عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري. ومنهم من قال رمضان يعني سمي بذلك من الرمض والإرماض، وهو الإحراق، يعني كلمة الرمض والإرماض يعني معناها الإحراق. قالوا سمي رمضان بذلك لأنه يعني يحرق السيئات، يذهب السيئات، فسمي يعني بذلك لأجل هذا المعنى. ومنهم من قال أيضا يعني رمضان يعني سمي بذلك لأنه مأخوذ من رمض أو من رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش. قالوا هو مأخوذ من رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش. المهم يعني هذه يعني أقوال للعلماء في سبب يعني تسمية هذا الشهر بشهر رمضان. مسألة أخرى من مسائل هذا الحديث تتعلق بصيام يوم الشك، هل يجوز صيام يوم الشك أو لا؟ قال أنا نتكلم عن هذه المسألة، وقبل أن نذكر أقوال العلماء فيها أود فقط يعني أن أبين يعني بين يدي ذلك خلافا آخر للعلماء يتعلق بتحديد يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ يعني متى يقال بأن هذا اليوم هو يوم الشك؟ متى يقال هذا اليوم هو يوم الشك؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال. اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال. فذهب جمع من أهل العلم إلى أن يوم الشك، إلى أن يوم الشك هو اليوم الذي يكون فيه غيم، هو اليوم الذي يكون فيه غيم يحول هذا الغيم دون رؤية هلال رمضان. إذن يوم الشك طبعا هو اليوم الذي يعني يسبق ماذا؟ رمضان، يعني يوم 30 من شعبان. يوم الشك هو يوم 30 من شعبان. إذا كان في ليلته غيم، إذا كان في ليلته غيم أو سحاب أو غبار ونحو ذلك من الأمور التي تحول بيننا وبين رؤية هلال رمضان، فإذا كان يوم الشك يعني تسبقه هذه الليلة التي لا يتمكن فيها الناس من رؤية هلال رمضان، فإن ذلك اليوم يسمى بيوم الشك، بيوم الشك، بيوم الشك. هذا قول لأهل العلم. ولذلك عند هؤلاء، عند هؤلاء إذا كان يوم 30 من شعبان رؤية الهلال فيه كانت ممكنة، لأن الجو كان صحوا، لا يسمى هذا اليوم بيوم الشك. واضح؟ قالوا يوم الشك هو اليوم الذي يعني يكون فيه الغيم ويكون فيه السحاب والغبار ونحو ذلك مما يعني يكون بيننا وبين رؤية الهلال. إذا قالوا هذه الليلة يكون يعني الهلال بالإمكان أن يطلع ولكن لم نره، كان بالإمكان أن يظهر وأن يطلع ولكننا لم نره بسبب ذلك الغيم وذلك السحاب. ولذلك قالوا يعني هذا اليوم يسمى بيوم الشك. وأما إذا كان الجو صحوا لا غيم فيه ولا سحاب فيه ولم نرى الهلال، فإن يوم 30 من شعبان لا يعد يوم شك، لا يعد يوم شك. هذا قول. قول آخر على عكس القول الأول تماما، قالوا يوم الشك، قالوا يوم الشك هو اليوم الذي يكون فيه الجو صحوا، هو اليوم الذي يكون فيه الجو صحوا، قالوا هذا الذي نسميه يوم الشك. وأما إن كان الجو مغيما يعني فيه الغيم وفيه السحاب وفيه الغبار فلا يسمى ذلك اليوم بيوم الشك، لا يسمى ذلك اليوم بيوم الشك، وإنما يسمى يوم الشك إذا كان الجو صحوا. هكذا قال فريق آخر من أهل العلم. ومنهم من قال يوم الشك هو اليوم الذي يتكلم فيه الناس عن رؤية الهلال، هو اليوم الذي يتكلم فيه الناس عن رؤية الهلال، وأن الهلال يعني قد رؤي وقد رآه بعض الناس ولكن لم تثبت هذه الرؤية عند الحكم، كان يشهد بذلك رجل فاسق مثلا، قالوا إذا شهد رجل فاسق بأنه رأى الهلال والحاكم رد شهادته لأجل فسقه، قالوا يعني هذا اليوم هو يوم شك، هذا اليوم هو يوم مشدد لاحتمال أن يكون ذلك الفاسق ماذا صادق، لأن الفاسق مش معناته كل يوم لازم يكذب، لا، الفاسق قد يصدق وقد يكذب، قد يصدق وقد يكذب. إذن فقالوا الاحتمال أن يكون صادقا يعني في شهادته، ولكن رد شهادته لأجل فسقه، فإننا نعتبر ذلك اليوم يعني يوم شك، فإننا نعتبر ذلك اليوم يوم شك. والأظهر، الأظهر والله تعالى أعلم، أن يوم الثلاثين، وهذا قول يعني للحنفية كما قرأت عليه، أن يوم الثلاثين من شعبان هو يوم الشك مطلقا، أن يوم الثلاثين من شعبان هو يوم الشك مطلقا، سواء كان يعني الجو صحوا أو مغيما، وسواء يعني تكلم برؤية الهلال أم لا، فيوم الثلاثين يعني يعتبر يوم شك مطلق. ذلك لأن الشهر كما جاء في الحديث الصحيحة قد يكون كما في حديث عائشة وغيره، أن الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما، يعني الأشهر القمرية قد تكون 30 يوما وقد تكون 29 يوما. إذن فلكون يعني الاحتمال أن يكون يعني شهر شعبان 29 يوما، وذلك اليوم 30 قد يكون من شعبان وقد يكون من رمضان، فإنه يعدون يوم 30 من شعبان هو يوم شك مطلقا، سواء كان هناك غيم يحول بين أو دون رؤية الناس للهلال أو لم يكن هناك غيم. قالوا ولأن الهلال قد يرى عند أقوام ولا يرى عند أقوام آخرين، يعني حتى لو كان الجو يعني صعب ولو نرى نحن الهلال فقد يظهر الهلال عند غيره ويراه يعني غيرنا من الناس. وعليه فإن يعني يوم 30 من شعبان يعني يعد يوم شك مطلق، فقلنا أن هذا القول يعني هو أظهر الأقوال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن صيام يعني هذا اليوم مطلق دون تقييده يعني بغيم أو بغير غيم، دون أن يقيد يعني ذلك اليوم يعني بكونه يوم غيم أو لا. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يعني هذا اليوم مطلقا، مما يعني يشعر والله تعالى أعلم أن يوم الشك يعني يطلق على هذا اليوم، وهو اليوم 30 من شعبان، يطلق على يوم 30 من شعبان مطلقا دون قيد، لاحتمال كما قلنا أن يكون الشهر 29 يوما والاحتمال أن يكون 30. إذن فهو يوم مشكوك فيه، هل هو متمم لشهر شعبان أم أنه من شهر رمضان؟ إذن فهو يوم شك. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المسألة التي نحن بصددها: ما حكم صيام يوم الشك؟ ما حكم صيام يوم الشك؟ فأقول اختلف العلماء في صوم يوم الشك على عدة أقوال، اختلف العلماء في حكم يعني صيام يوم الشك على عدة أقوال، ألخصها فيما يلي: منهم من قال هو حرام، منهم من قال هو حرام، ومنهم من قال هو مكروه، ومنهم من قال هو مباح يعني جائز، ومنهم من قال هو مستحب، ومنهم من قال هو واجب، يعني ذكرت فيه الأحكام الخمسة، ذكرت فيه الأحكام الخمسة كلها. إذا منهم من قال بتحريمه، ومنهم من قال بكراهته، ومنهم من قال بإباحته وجوازه، ومنهم من قال باستحبابه، ومنهم من قال بكراهته، ومنهم من قال بوجوبه، منهم من قال بوجوبه. ولعل الأقرب والصحيح والله تعالى أعلم من أقوال العلماء في ذلك أنه محرم. لعل أقرب الأقوال إلى النصوص والأدلة هو القول بتحريمه، هو القول بتحريمه. وهذا المذهب أدلته يعني من السنة يعني واضح وظاهر، منها هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن صيام يوم الشك، نهانا عن صيام يوم الشك، فدل هذا النهي على منع يعني هذا الصوم. لأن الأصل في النهي أنه للتحريم، ما لم يعني تدل قرينة على صرفه إلى غير التحريم. وصح أيضا في السنن من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عاصر أبا القاسم. صح ذلك من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. إذا فتصريح هذا الصحابي رضي الله عنه بأن من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم وهو محمد عليه الصلاة والسلام يعني يدل دلالة واضحة على تحريم صيام هذا اليوم، على تحريم صيام هذا اليوم. أيضا من أدلة ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصام لرؤية هلال رمضان. إذن إذا رأينا هلال رمضان صمنا رمضان، صوموا لرؤيته. ومفهوم هذا الحديث أنه إذا لم يرى الهلال فلا يشرع الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. والذي يعني يصوم، الذي يصوم يوم الشك، ونحن متفقون على أن يوم الشك هو يوم لم يرى فيه هلال رمضان، هذا باتفاق العلماء أن يوم الشك يعني يوم لم يثبت فيه رؤية يعني هلال شهر رمضان. إذا فمن صام يوم الشك يكون قد خالف يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بأن لا يصام إلا لرؤية أو برؤية الهلال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا الذي يصوم قبل الرؤية يكون قد خالف يعني هذا الأمر النبوي. إذا فهذه أدلة، هذه أدلة يعني تدل دلالة واضحة إن شاء الله تعالى على أنه لا يجوز للمسلم أن يصوم يوم الشك، لا يجوز للمسلم أن يصوم يوم الشك. وما الذين أوجبوا صيام هذا اليوم أو استحبوه أو أجازوه، طبعا الذين قالوا بالكراهة يعني يحملون هذه الأحاديث على الكراهة، ولكن كما قلت الأصل في النهي هو ماذا؟ منع التحريم. وعمار بن ياسر صرح بأن من صام يوم الشك فقد عصى النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الألفاظ يعني تدل على التحريم لا على الكراهة. أقول أما الذين يعني أباحوا أجازوا صيام هذا اليوم أو استحبوه أو أوجبوه، يعني استدلوا على ذلك بأدلة. منها ما جاء في حديث ابن عمر، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤية الهلال. قال صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم، يعني إن حال غمام وسحاب وغيب يعني دون رؤية الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال بعضهم: قوله في هذا الحديث فاقدروا له، قالوا هذا الفعل في هذا الموطن من التقدير، وهو ماذا؟ التضييق. قالوا هذا الفعل من التقدير وهو التضييق، فاقدروا له أي فضيقوا له. يعني هذا المعنى يعني في هذا اللفظ جاء مثلا في قوله تعالى: فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ما معنى فمن قدر عليه؟ يعني من ضيق عليه الرزق. فالتقدير هنا عكس التوسيع. إذا قال فالنبي صلى الله عليه وسلم في حال الغيب أمرنا بأن نقدر للشر، أي أن نضيق له. قال ومعنى هذا التضييق أن نعتبر شهر شعبان بأنه 29 يوما فقط. إذا تأملوا سياق الحديث، قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. عندهم يقولون فاقدروا له، التقدير هنا بمعنى التضييق، أي ضيقوا لشهر شعبان، أي عدوه 29 يوما فقط ولا تعدوه 30 يوما. وإذا عددنا شهر شعبان 29 يوما فقط فمعنى ذلك أنه نصبح يوم 30 ماذا يا جماعة؟ صائمين. إذا قالوا أن الحديث يمرنا بأن نصوم يوم 30 من شعبان، احتياطا لشهر رمضان، إذا قالوا هذا هو معنى الحديث، وعليه فيكون هذا الحديث قد أمر بأن نصبح يوم 30 من شعبان صائمين احتياطا لشهر رمضان. ولكن هذا التفسير غير صحيح. لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأيضا في حديث ابن عباس، أن النبي عليه الصلاة والسلام في حال الغيب أمرنا بأن نجعل شعبان 30 يوما. ولهذا جاء في بعض ألفاظ ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وجاء في حديث ابن عباس مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له فاقدروا له قال عليه الصلاة والسلام ولا تستقبلوا رمضان استقبالا ولا تستقبلوا رمضان استقبالا. شاهد من هذا الحديث وهذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد أن أمرنا بأن نقدر لشهر شعبان نهانا عن الصيام نهانا عن صيام يوم الثلاثين ولهذا قال فاقدروا له ولا تستقبلوا رمضان استقبالا يعني لا تصوموا الثلاثين لا تصوموا الثلاثين لأن هذا الثلاثين ليس من رمضان بل هو من شعبان. إذن فهذه الأحاديث وهذه الروايات تدل دلالة واضحة أيضا وظاهرة على أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر فإن غم عليكم فاقدروا له يعني التقدير هنا بمعنى الحساب بمعنى الحساب فاقدروا له أي احسبوا لشعبان ثلاثين يوما يعني احسبوا لشعبان ثلاثين يوما وليس هو بمعنى التقدير الذي هو ماذا التضييق. أيضا من أقوى الأدلة التي يستدل بها لقول من قال يعني بجواز صيام يوم الشك أو استحبابه ومشروعيته ونحو ذلك ما ثبت في الصحيحين في حديث عمار استغفر الله في حديث عمران بن حصين ما ثبت في الصحيحين من حديث عمران نعم من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل قال لرجل هل صمت من صرر شعبان هل صمت من صرر بسين ورقية بسين ورقية هل صمت من صرر شعبان شيئا والصرر كما قال أكثر الشراح هو آخر الشهر هو آخر الشهر. طيب إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل هل صمت من آخر شعبان شيئا هل صمت من آخر شعبان شيئا فقال الرجل لا لم أصم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فإذا صمت رمضان فصم من شوال يومين أظن هكذا جاءت لي فصم من شوال يومين يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء يعني يومين في شهر شوال. الشاهد من هذا الحديث أن صيام آخر شعبان لو كان محرم ومنهيا عنه لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إلى أن يصوم يعني آخر شهر شعبان. فلما يعني كان صيام يعني آخر شهر شعبان يعني جائزا ومشروعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل هل صمت من صرر شعبان شيئا ولما أخبره بأنه لم يصم يعني آخر هذا الشهر أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذا الصوم في شهر هذا في شهر شوال. لعلني أنا عندي الحديث بلفظه نعم الحديث عندي ثبت في الصحيحين عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من صرر هذا الشهر شيئا وفي رواية من صرر شعبان قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت رمضان فصوم يومين مكانه، هذا هو لفظ الحديث، فإذا أفطرت رمضان فصوم يومين مكانه. فقالوا لو كان أو لو منعنا صوم يوم الشك، لو منعنا صوم يوم الشك، فيوم الشك هو ماذا يا شباب؟ يوم الشك هو آخر يوم من شعبان، صح ولا لا؟ لو منعنا صوم يوم الشك لتعارض ذلك مع هذا الحديث، لتعارض ذلك مع هذا الحديث. إذا قالوا فدل هذا الحديث على أن يعني صوم آخر شعبان وصوم يوم الشك يعني ليس منهيا عنه. فكيف الجواب عن هذا الدليل وعن هذا الاستدلال؟ الجواب عن ذلك واضح إن شاء الله، الجواب عن ذلك واضح إن شاء الله، بأن يقال بأن هذا الرجل، بأن هذا الرجل لعله كانت له عادة بصيام هذه الأيام، كانت له عادة بأنه يصوم في آخر كل شهر، كان يصوم في آخر كل شهر، فهذا الرجل لعله كانت له عادة بذلك أو كان له نذر بذلك، لعله نذر أن يصوم آخر كل شهر، فلما بلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ترك ذلك، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن فعله ليس داخلا في دائرة النهي لأنه مستثنى، صح ولا لا؟ احنا قلنا إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ذلك، فهذا يعني أفضل، هذا أفضل ما يقال في الجمع يعني بين هذا الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين والأحاديث الصحيحة الأخرى. ومن العلماء من قال من المحتمل أن يكون المراد بالسرر في قوله هل صمت من سرر شعبان، قالوا لعل السرر هنا هو يعني وسط الشهر، هو وسط الشهر، قالوا لعل المراد بالسرر هو وسط الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام يعني وسط الشهر التي فيه أيام البيت، لهذا يعني أنقل هنا يعني نقلا لبعض العلماء. يعني جاء أظن أني نقلت بالمعنى، جاء في فتح الباري عن بعض أهل العلم أن يعني منهم من قال بأن السرر في هذا الحديث هو الوسط، قالوا لأن سرر جمع سرة وسرة الشيء وسطه، وسرة الشيء وسطه. إذا منهم من قال بأن السرر هنا يعني المراد به وسط الشهر، ولكن الذي عليه أكثر الشراح والعلماء أن السرر يعني في هذا الحديث هو آخر الشهر، آخر الشهر، وتأويل هذا الحديث بما ذكرناه آنفا أن يقال بأن هذا الرجل يعني لعله يعني كانت له عادة بأن يصام، بأن يصوم يعني آخر الشهر، أو أنه كان نذر أن يصوم آخر الشهر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني أن يفي بنذره أو أن يعني يواصل في عادته، والله تعالى أعلم. إذا هذه يعني أكبر مسألة يعني تستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. بقيت لي فائدة يعني أخيرة نختم بها يعني هذا الحديث ونختم بذلك هذا المجلس، قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، فدل ذلك على أنه إن وافق يوم الشك أو إن وافق يوم الشك عادة لمسلم يعني كان يصومها فلا بأس بصيام ذلك اليوم، يعني إذا وافق يوم الشك يوم الاثنين مثلا وكان من عادتك أن تصوم يوم الاثنين فلا بأس أن تصوم ذلك اليوم، ولكن بشرط أن تصومه بنية ماذا؟ بنية الاثنين لا بنية الاحتياط لشهر رمضان. نختم يعني بهذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم، بختام هذا الدرس نجيب على بعض الأسئلة ثم ننصرف إن شاء الله تعالى. في آخر هذا الدرس أنبه بأننا الدرس القادم إن شاء الله تعالى سيبدأ على الساعة 6 باش يكون عندنا وقت محدد، لأن المغرب راح يتغير، فيعني درسنا إن شاء الله تعالى سيبدأ على الساعة 6 ثم ننصرف إن شاء الله تعالى قبل أذان المغرب. يقول السنة في صيام شعبان، كيف نصوم شعبان؟ طبعا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أكثر شعبان، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أكثر شعبان، وصح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر إذا انتصف شعبان بالإمساك عن الصوم. قال العلماء وهذا النهي في حق من يضعفه الصوم، فإذا مر عليه النصف الأول من شعبان فليمسك عن الصيام، وذلك ليتقوى على صيام شهر رمضان، والله تعالى أعلم. يقول سائل: هل نستطيع القول أن حديث عمران في صيام صرر من شعبان مطلق وقيد بالنهي عن صيام يوم الشهر؟ وآخر رمضان هو يوم الشهر كما قلنا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا صيام هذا اليوم مطلقا، كما في حديث أبي هريرة، وأشرت إلى هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم، لا تقدم رمضان بصوم يوم، لأن هذا اليوم هو يوم الشهر، هذا اليوم هو يوم الشهر، والله تعالى أعلم.